جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، ذكر أن الشافعي قال أن من السحر إذا كان أن السحر إذا كان بأدوية وتدخينات فلا يكون كفرا إلا إذا استحله الفاعل. يقول ما وجه تخصيص ذلك، ما جاء في الشرع بأن السحر كفر؟ قد يكون أن السحر له أنواع كما قلت لكم، قد يكون في أنواع من البخور أو المأكولات أو المشروبات، يعني ينفذون بها، فهو أنواع، نسأل الله العفو والعافية، لا تحصى. والمهم أنه متى نفذ الساحر شيئا يضر به الآخرين فهو بحكم الساحر الذي يجب قتله ويحكم بكفره، لأنه أنواع عقد ورقى وتمائم وعزائم يعملونها، أحيانا يعني بالمشروب يسقونه من يريدون سحره، وأحيانا بالأكل، وأحيانا بأشياء عن طريق الرقى والعزائم يدفنونها ويخفونها عنه، وقد نفذوا فيها سحرا، مثل ما فعل اليهودي الذي سحر الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلها في قعر البئر. فالمهم أن له أنواع، نسأل الله العفو والعافية، طرق متعددة، لكن من كان مبتلا بشيء من ذلك فليبادر إلى أهل العلم الذين يرقون بالكتاب والسنة، ونسأل الله أن يشفيه. نعم. يقول قول الشافعي أن السحر إذا كان بأدوية وتدخينات لا يكون كفرا إلا إذا استحله، ما وجه تخصيص ذلك؟ ما أدري عاد أن هناك أشياء لا يعد كفر إلا إذا استحله، معروف أنه من استحل الحرام فقد كفر، هذا معروف، أنه من استحل الحرام فإنه يكفر، لأنه فرق بين الإنسان يعمل المعصية ويعرف أنه عاصي، يعرف أنه عاصي، وإنسان يعمل المعصية ويعرف أنه حرام لكن يتطاول ويقول هي حلال، يعني يحاد الله ورسوله ويعارض الله ورسوله في الحكم. الخمر يشربها ويقول ليست محرمة، وهكذا أنواع المعاصي، أي معصية من المعاصي يعلم الإنسان إنها حرام ثم يستحلها، يعملها وهو يعلم أنها حرام ويقول إنها حلال، هذا هو الكفر. أي معصية، ليس السحر فقط، من استحل الحرام فقد كفر، من استحل الحرام فقد كفر، ما دام انه ثابت في الكتاب والسنة تحريمه، وهذا تطاول وقال لا هو حلال، خمر او زنا او اي معصية من المعاصي. حسن الله سالم يقول أن ابنته تبلغ عمر 17 سنة ذابت معه إلى مكة، وكان قد مسحت على الجورب، وقبل دخول وقت العصر نزعت هذا الجورب وطافت وصلت الظهر والعصر وهي قد نزعت الجورب، ما حكم طوافها وصلاتيها؟ إذا مسح الإنسان على الجورب ثم خلعه وصلى بدونه فقد انتقض وضوءه وفسدت صلاته، فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، فإن لم يفعل فإنه لم يصلي. يقول هي جاهلة وما حكم طوافها؟ ولو كانت جاهلة، لأن الجهل قد يسقط الإثم لكن ما يسقط الحكم، فالواجب إعادة الصلاة وإعادة الطواف إذا مضت مدة. نعم، مضت مدة على الطواف هنا في المدينة ترجع للطواف في المدينة، الحمد لله ما هو بعيد، يرجعون يأخذون العمرة من جديد، ويلزمهم شيء آخر، يعتبرون أنفسهم محرمين، يعني اللي فعل هذا الشيء يعتبر نفسه محرم لا زال، لأن من شروط الطواف الطهارة، لأنه يعني في الحديث الطواف بالبيت صلاة، يعني شبيه بالصلاة في كل ما يلزم لها من الطهارة وغيرها، لبسها للمخيط المرأة. نعم المرأة تلبس من رجليها إلى رأسها كله مخيط، ما في مال، ماذا تلبس المرأة؟ المرأة ما تلبس إلا المخيط، إلا اليدين ما تلبس عليها القفازين، تستر يديها بثيابها، الوجه تجعل عليه خمارا تسبله على وجهها في حالة وجود الرجال، وترفعه إذا فارقتهم، ولا تلبس النقاب. أما المخيط فإنها تلبس ما شاءت، يجب أن تلبس، الرجل هو المحرم عليه المخيط في حالة الإحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.